وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة المذعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.